بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. صدق الله العظيم. الحمد لله الذي لا ناقض لما بناه ولا حافظ لما أفناه ولا مذل لمن هداه. قال في كتابه الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. سبحانه وتعالى أخذ موسى طفلا من أمه ورعاه وساقه إلى حجر عدوه فرباه وجاد عليه بنعم لا تحصى وأعطاه، فمشى في البحر ومن ولت قدماه، وكان من غاية شرفه ومنتهى أن خرج يطلب نارا فناداه مولاه: يا موسى أقبل إنني أنا الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد بعدد أنعام الله دائمة بدوام ملك الله. ما اتصلت العيون بالنظر وما تزخرفت الأرض بالمطر وما حج حج واعتمر وطاف ولبى وقبل الحجر وطاف بالبيت العتيق ولبى ونحر. اخوتنا اخوة الإيمان والإسلام، نحييكم في هذه الليلة القرآنية المباركة، وقد أقامت الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة هذه الليلة القرآنية تكريما للراحل الكريم الذي انتقل إلى جوار ربه في هذه الأيام الطيبة المباركة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى آية من القرآن كتبت له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت نورا له يوم القيامة. صدقت حبيبي يا رسول الله. نتابع الاستماع إلى معجزة هذه البشير، نعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلو علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن، القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي لجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، والمقيم ببهنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. ادعو معي المولى عز وجل ان يفيض على قارئنا وان يرزقه حسن التجلي والتوفيق وان يرزقنا حسن الاستماع، انه ولي ذلك والقادر عليه. وهدوا إلى الطريق وإذ بوأنا لإبراهيم مكانا

ليشهدوا منافع لهم ليشهدوا منافع لهم وعلى كل ضامر ياسين. يأتين من كل سيف عميق ليشهدوا منافع له يأتين من وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وأذن وأذن فكلوا منها وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق لكم فيها منافع إلى أجل مسمى محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ولكل ولكل أمة جعلنا منسكا ولكل أمة جعلنا منسكا ولكل أمة والبدن جعلنا لكم من شعائر والبدن جعلنا لكم من شعائر والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير لكم فيها لكم فيها Yeah. كذلك سخرها لكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام سعدنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ لاتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم ببرنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. نقلناها لكم على أحدث مدبرات الصوت إدارة الحاج سليم المغرى المقيم بصف زريف. الهندسة الكهربائية الكبرى بأكثر محطات الديزل إدارة الحاج الهادي سعد المقيم دونوب طريف مركز السيب اللاويل. كبرى قصور الضيافة المتنقلة ومخازن الفراشة الكبرى إدارة الحاج عبدو فرج المقيم بضفر الحاج أحسن. الخدمة الفندقية المتميزة إدارة الأستاذ ماهر عبد الفرج المقيم بكفر الحجة. أيها السادة إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.